تفضل. والله عندي شيخ وجدت اني حاضر عندي شيخ وانا اللي قدر عليه واضربه واقول له انا مقدر على هذا. اي تمام لكن اذا ضربته قال تقدر تقول اني مجبر؟ تقول اني مجبر؟ هو يعرفني هو يعرفني من اين تضربه؟ من اين تضربه؟ يقال ان رجلا سارقا قدم الى امير المؤمنين سارق قدم الى امير المؤمنين فحكم بقطع يده لتمام الشروط فقال يا امير المؤمنين مهلا مهلا والله ما سرقت الا بقدر الله. يريد ان يحتج بالقدر مش بعد سليم له اصل كلامه. فقال له امير المؤمنين ونحن لا نقطع يدك الا بقدر الله رضي الله عنه. القمه حجرا مع ان امير المؤمنين يقطع يده بقدر الله وشرع الله وهو يسرق بقدر الله لا بشرع الله. لكن امير المؤمنين عدل عن الحجه الشرعيه الى الحجه القدريه الزاما له بما اقر به انه قال انه سرق بقدر الله فنقطعه بقدر الله. نعم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.